الأيام حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا صدق الله العظيم.